والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأنفال وذكرنا معيارا وضابطة. طبعا لم نجد هذا المعيار في كلمات القوم. معيار نحن قلنا أنه يستفاد من روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. و بقیه الكلام اولا في بيان المصادر، و ثانيا واقعا هذا المعيار الذي ذكرنا خرج عن مورد مثلا من الموارد بحيث يكون من الأنفال ولا ينطبق عليه المعيار. شرحنا خلال اليوم الروايات من جملة العناوين الموجودة في الروايات للأنفال ميراث من لا وارث له، و قلنا هذا سابقا تقریبا مسئلتون مبتلا به ها نسبیا اکثر من زماننا، به اعتبار مسئلت العبید، وجود العبید و العبد قد یعتقه المولا و لیس له الان شخصون لا بارت له، و فی اصطلاح روایات یطلق على العبد الذي لا مولا له، یعنی خرج عن ولاء المولا و لیس له احدون، یعبر عنه بالصائبه. و میراث من لا میراث له، لا انسان حرون سافر الى بلد ليس هناك احد من ورثته، قد يكون جاي افضو من بلد بعيد، رجل جاي افضو مثلا من افريقيا من اوروبا من الصين مثلا، صدفة توفي هنا وليس له وارث ولا يعلم اهله في الصين ولا يعلم اهله من اين، فوالا يتحدث في زمان بس ليس كثيرا كالسابق، هذا ميراث من لا وارث له لكن السائب. غرضي من بيان هذا الامر الذي انا افهم أن الشيخ الكليني أراد أن يفرق بينهما، لأن الشيخ الكليني عقد باب بعنوان باب ميراث من لا وارث له في الكافية الجزء السابق، ثم بعده عقد باب ولاء الصائب في ميراث من لا ميراث لوارث له جعله للإمام، في ولاء الصائب أورد الروايات الدالة على أن الميراث يوضع في بيت المال. عرفت النقطة؟ سلام عليكم. فيظهر من الشيخ عرفت النقطة الفنية؟ الشيخ الكليني كأنما أراد أن يفرق ما بين العنوانين، تارة إنسان حر لا وارث له هذا للإمام من الأنفال، أورد فيه روايات أنه من الأنفال، وأخرى أنه عبد صار حرا قتل فصار حرا ولكن لا وارث له، و هو تبرع من مولا و مولا تبرع من، یعنی نفع الولاء، فجعل في هذا المورد ميراثه لبيت المال. هذا ما صنعه الشيخ الكليني في مقام الجن. طبعا المشهور بين اصحابنا و اصل هذه الشهره من الشيخ الطوسي قدس الله سره، المشهور بين اصحابنا من لا وارث له واحد سواء كان صائما او غيره، یعنی سواء كان عبدا او حرا، صاحب الوسائل على المشهور الآن. أنا ذكرت هذا المطلب ليس الآن غرض الدخول في تفاصيل هذه المسألة في باب الميراث. على أي حال نقرأ الروايات، والإنصاف لعله العبد بما أنه ملك يمكننا أن نفرق بينه وبين الحر بهذه النقطة، لكن خب إنصافا العبد بعد أن صار حرا له مال الأحرار وعليه مال على الأحرار، تفريق بينهما إنصافا يحتاج إلى تعبد قوي. كان الكلام في الباب الثالث من أبواب ولاء ضمان الجرير والإمامة. الحديث العاشر قرأنا طائف من الروايات. الحديث العاشر رواه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا من كتاب ذاك الواقفي المعروف الحسن بن محمد بن السماء عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله، الحديث معتبر سندا ولو العمل بها مشكل. قال السائبه ليس لاحد عليها سبيل فان والا احدا فميراثه له، يعني هو جعل نفسه مولا لشخصه، و جريرته جرير معنا جنايه، اذا صار منه جنايه خطا مراد عليه، يعني الديه يؤخذ من مولاه تؤخذ من مولاه، فهو بان لم يوال احدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي اعتقه. هذه الرواية المباركة دلت على أن میراثه لقرابت مولا، به اعتبار مولا میتون نفر من اعتقه میتون، فلعلمه مثلا، لعمه مثلا، لأخیه مثلا. هذه طائفة ثالثة. طبعا هذه الرواية موردها السائبة لا مطلق من لا وارث له، خصوص السائبة. يكون ميراثه الطائفة الأولى أنفال، طائفة ثانية لبيت المال، طائفة ثالثة لقرابات المولى، أخيه مثلا، أقرب الناس إليه. مثلا إذا له أخ وعم لأخيه، ابن وولد وأخ لابنه. يعني بحسب كأنما طبقات الإرث مولى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الرواية نحن سابقا هم شرحنا أن من الإشكالات على صاحب الإصلاح مسائل لا يخرج الحديث بجميع مصادره. هذه الرواية هنا لاحظتم من الشيخ الطوسي منفردا في كتاب التهذيب، رواه من كتاب حسن ابن محمد ابن سماعة. واصطلاحا يعبر عن الحديث بالموثق لأنه واقفي. لكن لاحظوا الحديث السادس من الباب الرابع، الإخوة إذا عندهم الكتاب، الحديث السادس الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن ابن محبوب، الشيخ أيضا منفردا من غرائب الأمر هذا منفردا، عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير. فتبين أن الشيخ الطوسي انفرد بنقل الحديث من مصدرين، مصدر شيعي كتاب حسن محمد، ومصدر واقفي كتاب حسن ابن محمد ابن سمانه، وكل المصدرين عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير. قال عن أبي عبد الله السائب ليس لأحد عليها سبيل نفس هذا التعبير، فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. نعم هنا قال بإسنادي عن الحسن محمد السماعي عن صفوان مثله، هذا كان ينبغي هنا يذكر في الحديث العاشر. أنا إذ تبين أن الحديث بسند موثق وبسند صحيح، لكن نفس الشيخ قدس الله نفسه قال هذا غير معمول عليه، يعني لم يعمل أحد من أصحابنا بهذه الرواية. هذا معناه لعله صدر من الإمام تقية، أو لعله كان بعض قضاة المدينة يحكمون بذلك ليس من البعيد. ففي رواية عمر بن حنبل ما يستشهد من يستشهد أن الإمام بعض النوبات يراعي القضاة وما يحكم به القضاة لا فقهائهم، يعني التقية مو دائما من فقهائهم أو من خلفائهم السابقين كالأول والثاني مثلا، التقية قد يكون من حكم القضاة، لعل القضاة في المدينة هكذا كانوا يحكمون. والوجه لذلك انصافا لأن هناك روايات كثيرة عن أهل البيت في السائبة وفي غير السائبة، في أكثرها للإمام، في جمل منها صحيح سندا لبيت المال، اما هذه الرواية عن ابي بصير جدا شاذة على ما ببالي الان لا يحضرني الا هذه الرواية، لكن في بيت المال غير الرواية سابقا موجوده. فالانصاف الرواية شاذة به اصطلاح عملا، یعنی شاذة رواية و متروکة مهجورة عملا، و شمول حجیله ها جدا صعب. الحديث رو اما توجیه هم سهلون، لنهای مسئله خارجیه و فی ذاک الزمان کانت مبتلا بها، لعله عبد مثلا لم یکن له الحاکم القاضی، فالامام علیه السلام اجا سأل الامام، الامام کان یرا انه اذا ذکر حکم الله الواقعی یسبب مشکل، و یشهد لما ذکرنا مع وجود روایه فی مصدرین احدهما فی غایت الاعتبار، و کتاب حسن محبوب فی غایت الاعتبار از مصدر، مع ذلك الشيخ الكليني طرحها، الشيخ الصدوق طرحها، الأصحاب لم يفتوا، هذا كله شاهد. أصلا جملة من الأصحاب يعتقدون مثل صاحب الحدائق أن الروايات الصادرة تقية لم تصل إلينا، نه أصحابها حذفوها. الآن لا يعمل بهذا الترجيح للتقية، مو صاحب الحدائق غيره. وهذا الكلام إجمالا صحيح لا تفصيلا، إجمالا صحيح. معنا داره که اجمالا یعنی جمله من روایت انصافا الى زمان شیخ هدفو شیخ جره حاصل جدید، یعنی لولا شیخ ما کنن از این روایت موجوده. فانصافا الى قبل شیخ ولعله من جهت تقیه، انصافا الکلام واضح قدما الاصحاب الهدا قلنا هذا الكلام اجمالا صحيح الى زمان شیخ فهم كثير الان من روایت عندنا الى زمان شیخ خودت تماما الشیخ اول من آورده و هم نمی عمل بها، قبل هم نمی عملو بها، بعد هم نمی عملو بها. فهذا قبله و بعده لم يعملوا بها شاهدون على انهم فهموا ان الرواية ليست مما يعتمد عليها. بس لنقطة في الاسناد محمود لو ندونها في كتابه في اصله لابد ان كان يعمل به ومعلوم لانه سيأتي ان حسن المحبوب روى ايضا ان يعطى لأهل بلده يعطى لبيت المال هم حسن المحبوب روى. نحن الان دقيقا مبنى حسن المحبوب في الجمع بين الرواد ليس عندنا، الان لا نستطيع ان نحبوب. الان جمله من الموارد اخيرا تعرضنا لروايته احمد بن محمد بن ايسان ينقله بشكل ثم احمد ينقله بشكل اخر، ما بلا عمل احمد لا ندري. الان نحن الكليني ندري، الشيخ الطوسي نعلم، الشيخ الصدوق اجمالا نعلم، الشيخ الصدوق قليل ينقل التعارض جدا قليل و اعدامی قل یناقش بی یقول و هذا لا افتی بی افتی بالخبر الاخر. شیخ صدوق تقریبا کتاب او کل ما افتابه ازاله تیز بیه تعارف، تعارف فی کتاب صدوق قلیل موجوده. نعم تعارف فی کلمات صدوق بین کتبی هی موجود، مثلا فی کتاب المغنی یختار روایه، فی کتاب الفقی یختار روایه اخرى، هذا صحیح. الحدیث الحادی عشر من الباب ما رواه شیخ الطوسی ایضا منفردن به اسنادی هن محمد ابن علی المحبوب شرحنا ان ابن محبوب هنا یراد بهی حسن ان خالد ابن نافع لا نعرفه، خالد ابن نافع البجلی ظاهرن لکن لهو کتاب رواه ابن محبوب، شواهد خارجیه فی قبول موجود الا توثیق صریح موجود. ان حمزت ابن حمران آده ابن حمران المعروف حمران کان من حواری ابی السجاد سلام الله علیه استفاده من الشهاد ان حمران تشیعه قبل زراره بل اوصافه من جهت انه من الحوارین و من جهت الزهد و الورع و التقوى لحله اوصافه اکثر من زراره علایه من اخوان زراره. حمزه هم لم یرد فیه روای صریحه به ان توفیق، یعنی عبار صریحه فی توفیقی، لیکن شواهد من نمی نموجود شواهد، مثلا یروی عنه صفوان کثیرا، یروی عنه ابن ابی عمیر صفوان لا برسه مثلا شواهد لا برسه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام مثلا فی تلک الروایه الامام قال ان لبنت حمران علینا حقا، عبدالله ماخد بنت حمران الامام يقول بنت حمران لها حق علینا فکر به حمزه ابنی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سارق عدو على رجل من المسلمین فعقره و غصب ماله، عقره یعنی جرحه بحيث لا يتحرك، عقر في الداب قطع الرجل يحتمل مراده قطع الرجل محتمل جرحه و جرحه لا يتحرك. ثم ان سارق بعدو تاب فنظر الى مثل المال الذي كان قصبه الرجل فحمله اليه، خب قال امانات الناس مثلا اموال الناس غلامات الناس اردها اليه و هو يريد ان يدفعه اليه و يتحلل من اغلى الاموال مما صنع به. طبعا صنع به امران لا امر واحد، اولا جراح جرح عقله، ثانيا اخذ ماله، و حسب القاعده يكون التوبه هكذا رد المال اليه ثم القصاص من الجر لانه عمد هذا الذي بالاصطلاح فيما نحن فيه، ثم التوبه الى الله اولا حقوق الناس ثم التوبه الى الله. فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا، ظاهرا ولو بصيغة الاستفهام هل ترك وارثا لا يترك وارثا لا يعرف له وارث، وقد سألني عن ذلك أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك. خوش صارغا كان طابع ورجع إلى أهل البيت سلام الله عليه. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل الميت يوالي يعني ولاه، يبدو من هذه العبارة أن ذاك الرجل المسكين ما كان بإصطلاح عربيا صميم مولى، يعني يوالي إلى عشيرة من أبناء عشيرة یوالی لیس من الابنا، یعنی یجعل جعل نفسه منهم ولعله من هذه الجهل لم يكن له وارث، فلا اصلا يكون من اهل المنطقه لعله رجل غريب كان. الامام يقول ان كان يوالي الى رجل من المسلمين وضمن جريرته، يعني ضمن ذلك الرجل، وحدثه، حدث يراد به هنا من باب عصر التفصيل كل ما حدث من تلف من جنايه او شهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له الى مولاه، و ان كان الميت لم يتوالى الى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين. فقلت له فما حال القاصد بينه فيما بينه وبين الله تعالى، فقال اذا هو اوصل المال الى امام المسلمين فقد سلم. هذه نكته في طائفه من الروايات موجود، ان من ارتكب جريمه من هذا القبيل مثلا ضرب شخصا اخذ ماله، اذا دفع المال اليه وقت تسمن او رضي ذات هذا يكفي ان يكون توبه، يعني لا يحتاج الى توبه من جديد، نفس الالتزام به احكام الله توبه. فالله رسم له ان يوصل المال الى امام المسلمين، اوصل المال كافي فما حاله. هذا كلامه. وكذلك في باب الحدود نستجير بالله شخص شرب الخم لا يحتاج الى توبه، اقامه الحد عليه توبه كفارتون، نفس إقامة الحد إذا أقيم عليه الحد فهو توبة له. أصلا باب في الوسائل بهذا المعنى في طائفة من الروايات أن الإنسان إذا التزم بما حكم الله عليه فهو توبة، لا يحتاج إلى أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، توبة بالفعل. حقيقة التوبة معنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله كما يقولون بقولي استغفر الله وأتوب إليه، مثلا الرجوع الى الله يكون بالالتزام العملي. فقال عليه السلام اذا هو اوصل المال الى امام المسلمين فقد سلم، يعني ظاهرا مراد او لا يحتاج الى توبه، النفس هذا توبه. و اما الجراحه لانه اقر الرجل فان الجروح يقتص منه يوم القيامه، ايضا من حق الناس. الان في الدنيا هو ميت لا يمكنه القصاص، حق الله سهل به توبته يسخد حق الله، اما حق الناس فيبقى في ذمته الى يوم القيامه، الى ان يقتص من يوم القيامه. هذه الروايه المباركه انصافا سندها واضح، ان ميراث ولاء السائب يكون لامام المسلمين، يعني من الانفال، و كان من كتاب حسن المحبوب. الحديث الثاني عشر باسناده عن حسن المحبوب أنا عبد الله بن سنان، هذا السنان صحيح، أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في من أعتق عبدا سائبة. لاحظ الشيخ الكليني لم يرد هذه الروايات، ولذا انفرد الشيخ الطوسي بها، لأن الشيخ الكليني كان يرى أن السائبة ميراثه لبيت المال، هذه الروايات السائبة ميراثه لإمام المسلمين وهو صحيح. لا ولا إلى مواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أو فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين. لم يقل في بيت المال، لا در مقابله آمده، نه نمیشه. الحديث الثالث عشر رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي منفردا سبق اللسان، عن كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى عن عباد بن سليمان. عباد بن سليمان من مشايخه لم يرد فيه توثيق صريح، لكن اذا قلنا انه ما دام ابن الوليد لم يستثني فيعتمد عليه اجمالا، لا بس لكن توثيق لا لا يستثني. عن سعد بن سعد من الاجلاء عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، حفيد فضيل بن يسار المعروف، جليل جليل القدر هو محمد بن القاسم. عن ابي الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له ورثه، كيف يصنع بالمال؟ قال ما اعرفك لمن هو، این لما سعل امام بقول لا تعلم لمن هو، ما انت خب رجل مؤمن شیعی ببای لحل فیم تسأل لمن هو، ما اعرفه که ولذا موجود یعنی نفسه، یعنی نفسه تفسیر احتمالا من الراوی، یعنی الامام قال امتلا تعرف، امتلا تعرف لبرمه، یعنی ان هذا المال لی الامام کاظم ابو الحسن عند الاصلاح والامام کاظم صلوات الله سلام علیه. الشيخ الصدوق منفردا في هذا المجال بإسناد عن النضر معتبرا عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء، الحديث معتبر، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، شرحنا هذا في أبل البحث، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فللوارث، فمن ترك دينا أو ضياعا، دين يعني له مشكلة مالية، ضياع جمع الضيعة، ضيعة يعني بإصلاح الإيرانيين عراضی زراعتی، فی قبال الحدیقه، عراض صحرا الواسع، مثلا لیکان تزدار فعلیه و علیه، فعلیه و علیه من باب لف و نشر المحوش به اصطلاح به تعبیر بعضیم، او المشوش به تعبیر بعضیم، فعلیه یعنی اضیاء علیه، و علیه یعنی الدین علیه، و من ترک دینا او ضیاعا فعلیه، علیه للاخیر، الاول للثانی و الثانی للاول، مصطلح في قرأته حتما في كتاب مطالبة قبل أيوة، لكن في كتاب مختصر موجود في باب البديع. المسألة الرابع، الباب الرابع، خب إلى الآن تبين ثلاث طوائف من الروايات، الحمد لله تبين إنصافا أن أوضح الروايات أنه من الأنفال للإمام. الحديث الأول من الباب الرابع، الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم نبينا بن أبي عمير عن خلاد السندي، طبعا خلاد اجمالا ممن روى عنه ابن ابي عمر ممن روى عن ابي عبد الله عليه السلام، لكن اختلاف شديد، هو خلاد ابن عيسى و خلاد ابن خلف، الغريب ان صدر من النجاشي كلاهما، ولذا تحير الاصحاب في حل تناقض كلام النجاشي على عين و سن واحد هو، و سندی هم موجود، سری هم موجود، احتمالا سندی کما جاء فی النجاشی افضل، از سری هم موجود، از سدی هم موجود. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قد احنا اصولا لا ندخل فی تفاصیل الابحاث الرجالی ما یهم ما نحن فی دارن، الظاهر ان السند معتبرون لا به اصطلاح نناقش فی خلات ثقتون مثل ابن من و سری سندی سدی. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول فی الرجل یموت و یترک مالا و لیس له احدا، قال اعط المال همشاریجه، اعط المال همشاریج، یبدو من هذه العباره، انا افهم من هذه العباره ان هذه الروايه صدرت من الامام في ايام الكوفه لا في ايام المدينه، به اعتبار کثرت الايرانين في الكوفه، الكوفه لما بنيت كثير من الإيرانيين الذين أخذوا أسيرا حملوا إلى الكوفة وبقوا في الكوفة، إيرانيين غير إيرانيين، ولذا جملة من الألفاظ الفارسية متوفر عندهم، همشاريجه جمع نحن نسمي في اللغة الفارسية فعلا همشهري، فهذا من جهة التعبير بإصطلاح همشاريج، جيم أضيفت من جهة التعريف، عندهم قاعدة أكو كتب في التعريف لا الدخول في الجانب الأدب أنه تضاف الجيم بعد الياء به اصطلاح به تعبیر، فجمعه همشاریج، قال اعط المال همشاریجه، اول واحد اخذ من الامام السائل، هذا امير المؤمنين، لا السائل ليس في سائل، كان علي يقول هو يكلم على عين الشأن الذي نحن فان الامام قال يعطى هذا المال لا وارث له سند لا بأس به انصافا، الان لا بأس به، ياتي بعض المناقشات، الامام قال يعطى لأهل بلده، طبعا هذه طائفة رابعة الى الان من الروايات، ومن غرائب الامر دقة الشيخ الكليني، الشيخ الكليني في هذا المجال جعل بابا بعنوان باب ميراث من لا ورثه، جعل بابا بعنوان باب ولاء السائبه، ثم جعل باب كاتب باب لكي يعطى له عنوان، ومعناه تحيره الحمد لله، جعل عنوان الباب باب ساكر، هاتين الروايتين اورد في هذا الباب، يعني فصل ما بين الروايات، لعله الشيخ الطوسي فيما بعد يقول هذه الرواية ليست معارضة مع الروايات السابقة، يعني ميراث من لا وارث للإمام، الامام که حکم ولایی فی تلک القضیه قاضی و طال اهل بلدی. مثلا فی زمان اونا رجل من اهل قمات کان فی قم لم یکن له وارث، فالامام مثلا خودو ولی فقیه المتصدی لذلك که قول صرفو فی مصالح اهل قم، میراثو اجعلو فی مصالح اهل قم. فحینه اذن لعل ان الکلینی رحمه الله فصل به باب لعجل ها بشه، لعل فعل هذا الفعل على ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه هكذا فهم، قال هذا الميراث للامام في هذا المولد قد اعطوا لاهل بيتي لاهل بلدي رجلي مشكله يمكن للامام المسلم ان يصدق. على ان السند الان صحيح لكن الشيخ الطوسي رواه باسناد عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن خلاب عن السري يرفعه الاخير. مشكلتون في كتاب الشيخ الطوسي في كتاب النجاشي المتن جدا واضح، خلاد السندي عن ابي عبد الله قال كان علي يقول ليس فيه مشكلة، لكن في كتاب الشيخ و ايضا ابن ابي عمر عن خلاد عن السري بدل بين عن يرفعه الى علي المؤمنين كم من فرق بين الحديثين سنده صحابه. و ذکرنا کرارن ان جمله من الاعلام که صاحب الحدائق اتهم الشیخ و ان الشیخ لم يكن دقیقا، یعنی اخذ روایت الکلینی و تصرف فيه. في روایت الکلینی واضح خلاد سندی ان ابی عبدالله قال قال امیر المومنین جدا واضح. في روایت الشیخ خلاد ان سری او ان سری سری و سری رفعه الى امیر المؤمنین، اسم امام صادق امام مذکور فی هذا السند، و کلاهما ابن ابی عمر عن خلاد، فهذا ان دل على شيء دل على خفاء الشيخ قدس الله نفسه و تصرفی فرخ و تهجم كثيرا منه قد نقدنا اخيرا نقد، ولكن الانصاف عدم صحة هذا الكلام. لو كان صاحب الحدائق و امثاله يتامل لاحظوا الشيخ الكليني يقول علي ابن ابراهيم عن ابن ابي عمر عن ابن علي ابن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر، احتمالا الشيخ الكليني يروي من كتاب ابن ابي عمر مباشرة. هذا طريق الشيخ الطوسي يقول احمد ابن محمد عن ابن ابي عمر، يعني احمد ابن محمد الاشعري، فالسند مختلف ذاك كتاب من طريق ابن نهاشه، هذا من كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي. خب لماذا نجعل الاشكال على الشيخ؟ لأن الاشكال في المصدرين مو في الشيخ، يعني في كتاب احمد كان هكذا، كتاب احمد ابن ابي عمر عن خلاد عن السري رفع الى ابي المؤمنين، الشيخ هم لم يتصرف نقل الحديث كما وجد. على اين ذكر السند وذكر المصدر لا لمجرد الاعتبار لنقطة فنية، فحينئذ تبين بإذن الله تعالى. هذا كلام ليس سهلا، كمرة شرحنا ابتداءا مثل الشيء الثاني في شرح الدراية تعرض لهذه النقطة وأن الشيخ كثير الاشتباه، وفيما بعد صاحب الحدائق تهجم على الشيخ الطوسي بعبارة جدا قاسية نقل العبارة، والسيد الأستاذ في مقدمة المعجم اعترف بذلك أنه صحيح في كلمات الشيخ غلط كثير، لكن على إن هذا كفرة اشتغال الشيخ ابتلاءه بالمرجعيه من جهه الكتابه والتاليف في فنون مختلفه وملاحظات عمره على عين وابتلاء مراجعه الناس، هذا امر طبيعي وليس بتلك الكثره التي قاله صاحب الحدائق. نحن شرحنا اولا الغلط لكل انسان موجود حتى في الكافيه موجود لا يخص، اما مثل هذه الموارد ليس غلطا ولا يؤاخذ به الشيخ، بل هذا دقه الشيخ غايه الدقه من الشيخ، مع وجود كتاب الكافي عنده رجع الى كتاب احمد بن محمد ونقله كما وجده. نعم بله شاید دنبال ترجیح نبوده، نتیجه شکیه این شیخ مشکلی داشته، شیخ اصلا ما همیشه میگیم یکی از مشکلات حجت خبر همینه، شیخ قاله به حجت تعبدی بوده، ولی کیش هم میگه در کتاب احمد دیگه مقارنه بکنه وسوق و اطمینان دنبالش نبوده. ما اگر بودیم کتاب احمد هم اینطور نوشته بود نقل نمی کردیم، نسخه ابن ابی عمر که کل این داشته خیلی روشن داره. اولا فلا ذالک ان اسم خلاد سندی به هر عنوان فی نجاشی موجود، طبعا خلاد سری هم موجود فی بعض روایات، یبدو فی اسم رجل اشکالو اسم خالف. المهم ان الروایه عند الشیخ الکلینی کانت واضح جدا لیس فی اخفاء ولا ابهام. الحديث الثاني من الباب ثاني قرانا الحديث الثالث عدة من أصحابنا الشيخ كان أحمد بن محمد بن عيسى عن داود عمن ذكره هنا عن أحمد لكن ليس عن النبي عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما ترجم على أحد أمير المؤمنين لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ميراثه إلى همشهريجه. هنا هكذا همشهريج مفرد هناك همشهريج جمع. و رواه الشیخ به اسناد یعنی احمد ابن محمد لا بس ثم قرر انه الشیخ الصدوق رحمه الله بما ان الروایه رواه و وجدها فی کتاب ابن ابی عمر و احمد ابن محمد ابن عیسی و کلاه من اجل طائفه قال روی فی خبر آخر ان من مات ليس له وارث فمیراثه لهمشاریجی یعنی اهل بلده. ثم قال الصدوق متى كان الامام ظاهرا فماله للامام و متا کان الامام غائبا فماله لأهل بلده متا لم یکن له وارثون ولا قرابتون اقرب الیه منهم بالبلد به صحابه. الشیخ صدوق کیف جمع بین روایات به حال ظهور و الغیبه لانه روایات کثیره اند میراث من لا وارث لا للامام هذه روایات ده همشهری جی فجمع بینهما الشیخ صدوق رحمه الله اذا کان ظاهرا للامام اذا کان غائبا لهمشهری جی الحضور اذا كان امام قلبه يطالب انصافا نتعجب بعض النوبات ان الشيخ الصدوق كيف جمع هو امير المؤمنين حاضر هو قال عقل المال لهم شريكي وما عندنا الا هذه الروايه يعني كلتا الروايتين مرجوما في عهد امير المؤمنين صاتر هذه القضيه الامام قال عقل المال انصافا ما صنعه لعل الشيخ الصدوق وجد روايه ما كان روي ان من مات فليس له ميراث فميراثه لهم لعله روايه ثالثه والا شيخ الصدوق مغير في نقل روايه يقول ان عليا قال بما انه رواه لعله روايه ثالثه والا الان عندنا فقط روايتين في الكافي يعني همشاريش فقط في روايتين وكلتا هما عن علي بسند مختلفه يعني في الواقع روايه واحده صوابا. ف و انصافا نتصور ما جمعه الشيخ بينهما من ان هذا حكم ولائي لامير المؤمنين كان المال لأمير المؤمنين أمير لقصة مثل علو كان سني أو مثلا يثير اهتمام الناس فقال أعطوا لأهل الكوفة وامكان أهل الكوفة ظاهرة فقال وزع على أهل الكوفة ما صنعه الصدوق انصافا ليعتمد عليها مشكل إذا ما دام نحن في هذا المجال بأن الوقت خلاص بعد لا أريده في هذه الرواية وهي في الحقيقة رواية واحدة متنين هم شاريجه همشاری جمع همشهریجی هادا مفردون فرق بین همون بله افراد در جمع این اهل بلدی و فی نسخت همشیریجی اون همشهریجی همشیر همشیر به اصطلاح الفارسی یعنی من ارتبع ماهو یعنی اخوه من الرضاع صحابه. فی نسخ موجود همشیر همشیریجی خب طبعا الان نحن قابل اصلا اقول النسخ مختلفه همشیر بعید رو اصولا های نسخه مشهوره اما همشاریج و اما همشهری هم آقا صاحب صاحب الوسائل علا قاعدتی اللی شرحنا فی تعارو یومن به اختلاف نسخه یعنی روایته فعور روایج و نسخ و فی بابن یعطا لأخیه من الرباعه على نسخة همشير عرفت النقطة صاحب الفسائل من عادتي صابقا مش رحنا جملة من الأخباري أن يذكر الرواية إذا اختلاف النسخة في باب الباب التي يأتي إن شاء الله تعالى الباب الخامس الآن باب الرابع ما خلصنا الباب الخامس رواية ضعيفة سندا بسهل أن أبي الحسن رضى عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل ما لا أخا له من الرضاع يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه. وطبعا هذا الحديث هم ضعيف سندا ومن الغريب الشيخ الكليني اورد هذه الروايه في باب هم كتب باب زكت بعد هذا من غرائز يعني دقه الشيخ الكليني رحمه الله فقط كتب عنوان باب واورد هذه الروايه الواحده فيه واما بلحاظ العمل لم يعمل به احد من اصحابه ما اطلاقا لم يذهب احد من الفقهاء سنه وشيعه الى ان الاخ من الرضاع اصلا الرضاع لا يؤثر في الميراث انما يؤثر في باب الحرمه في النكاح فأيرثه قال نعم غريب جدا طبعا الان شرحت لكم الروايه فقط من منفردات الكليني لا الصدوق اورده لا الشيخ الطوسي حتى الشيخ الطوسي ما هو انه يورد الروايات العجيبه لم يورد هذه الروايه والشيخ الكليني هم جعله باب ولا نزي ماذا يريد من هذا الباب من يورد اصحابه اسمه صاحب الاسفه قال لقد تقدم حديث داوود اما ذكره انا قال رجل هذا بلا هدف ميراث همشير اقول وفي بعض النسخ بالیا بعد الشين هشير فالهاران من يعني نسلها حمد الشين وعلاهارا فالمراد اهل بلده مرحوم صاحب الرسائل این کان لبنانی هم فده حکن عاش في خراسان عاش في خراسان في خراسان في الدولة الصفوية عدد كبير من علماء لبنان باعتبار الدولة الشيئة جاء الى ايران و تولوا مناصب مو انه فقط منهم الشيخ الحر عدس الله سره الشريف تولى منصب شيخوخة الإسلام في خراسان وكتب كتاب الوسائل في خراسان عمل لآمل كذلك ولذا يعرف هالمقدار فارسي وعلى هذا فالمراد أهل بلد وهما لفظان فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين سجعله حديثين عرفت النقطة؟ أولا لأهل بلدي ثانيا لأخيه من الرضاعة همشير بإصطلاح على وجه التفضل من الإمام والرخصة على أين كيف ما كان كان غرابي ان هل بعض الروايات انصار الشواهد الموجوده تشير الى ان النسخه همشاريج او همشهري لا همشير نسخه همشير لم تثبت و انصافا ما صنعه في الوسائل قدس الله نفسه الزكي صغرن و کبرن ممنوع یعنی اولا کبرن اختلاف النسخه لا يجعله حديثا هذا يرجع تشخيص الحج من الله حج ليس من التعارض و اما صغرن في بعض الموارد واقعا بالاخیر انسان يتحول متن لكن في بعض المواتن مواتن الشواهد موجوده لتشخيص المتن صحيح و الشواهد ما نحن في على انه همشاريج او همشهري همشير ليس مراده و كيف ما كان ما فعله و ما فهمه رحمه الله غير تام من لا صغرن و لا كبرن ما الى ما هي همشهري همشهري الى معيد والامام الرضا كلتا الروايتين في كتاب الكافي موجود شاريج و همشي شهري وفي كتاب الشيخ الطوسي بسند آخر ومن مصدر آخر ايضا هم شاريج فالشواهد اذا كان مصدر واحد نقول اخذ اون الكافي دا من مصدر آخر فالشواهد تؤيد انه هم شاريج اصلا و خصوصا اذا اخذ ناظرين الاعتبار ان الخط الكوفي ما كان في الالف المتوسطة يعني يكتب بشكل واحد همشاريجي ويقرأ همشاريجي وهو الصحيح وكيف ما كان ما أفاده قدس الله نفسه غير تامه وتبين إلى هذا الحد أربع طوائف من الروايات في من لا وارث له للإمام لبيت المال لأهل بلده لقرابة معتق هذا في خصوص السائب لا مطلقا هذه أربع طوائف و بناء على طائفه انه للامام من الانفاق قد بعد لا نقرا بقیه روایات تقریبا حکم واضح بعد اعتماد عليها يحتاج الى بعض النكات الفنيه بعد عطاء طالب من المقام ان شاء الله غدا نقرا بقیه روايات الانفال الجزء التاسع من الطبعه الجديده او السادس من الطبعه العالمه ربنا صلى الله عليه وسلم